السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسيرته. الله يمسيك بالخير أستاذنا أبو عبد الرحمن. مساك الله بالخير والبركة. وإياك إن شاء الله. آمين. أستاذنا الكريم، هل يجوز أن تصلي المرأة بالخمار والقميص دون الجلباب؟ على حسب القميص، إذا كان سابغا نعم. ساترا للقدمين نعم. ولا يحجم شيئا من بدنها يجوز. لا يشترط، والدليل على ذلك يعني. الدليل على ذلك أن جاءت الآثار عن أم سلمة وغيرها كعائشة أن المرأة تصلي في خمار وقميص ودرع يكون سابغ لظاهر القدمين، والدليل أن المرأة كلها عورة، فإذا سترت عورتها جازت صلاتها بالشرط الذي ذكرته لك آنفا. هذا أمر يعني. لا، الجلباب إذا خرجت من بيتها. نعم، إذا خرجت. نعم. نعم، هذا شيء جميل.